فطريق

لكنها مهمة لرب الكعبة. نعم، لما ذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليعتق بلالا ويدفع فيه الأموال ابتغاء وجه النبي المتعال، قال أناس من المنافقين أو من أصحاب القلوب المظلمة: ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت له عنده. وأنا أعجب، أعجب من الكذب الذي بهذه الصفة المزرية الفاحشة الواقعة. بلال العبد الحبشي الأسود تكون له يد عند أبي بكر السيد المطاع الغني، هل هذا كلام يعقل؟ فلم يبرر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال، ولم يبرر إنما الذي تولى القراءة من فوق السبع الطباق هو الرحيم ورحمة الذات. سبحان، بل ووصف أبا بكر بالأتقى. يا لها من مقال، لم يقل الفقيه إنما قال الأتقى. اسمع ماذا قال الله: وسنجنبها الأتقى جنس العمل. فكما سارع أبو بكر أن يرضي الله بإعتاق هذان العبيد الذي لا عذبوا إلا في ذات العزيز الحميد، إذا بالله تعالى يسارع إلى مرضاته فيقول ولسوف يرضى. نعم، لما أقبل موسى بن عمران في هذا اللقاء المهيب الرهيب الحبيب الذي طار شوقه اليه مع ربه القريب، تعجل موسى عن قومه، فلم يعد لموسى صبرا على هذا الشوق الجارح في ان يلقى ربه تبارك وتعالى، فقال له الله تعالى وهو اعلم: وما اعجبك عن قومك يا موسى؟ نار الشوق قد أحرق قلبه فانهارني في نار جهنم. أيما أفضل وأيما أعرف وأيما أشرف، هذا الذي يؤسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. نعم، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها هذا المسكين الذي يمشي العصر فيمشي ساعة ثم يكبو ساعة ثم تلزعه النار وتسفعه ساعة حتى ينجيه الله تعالى، فما أن ينتهي من المرور على الصراط إلا وينلفت إلى جهنم ويقول تبارك من نجاني منك وأعطاني ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين. إنه لم يدخل الجنة لكنه مر جزا على الصراط، جاء

لما تذكرت حلاوة الأجر الذي ينتظرني نسيت الألم الذي أصابني. وهذا غلام يجلس إلى جمال سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعوة، ويأتيه الناس من كل فج عميق ليسألوه الدعاء. وكان سعد صاحب دعوة مستجابة، فكان يدعو له، فتعجب غلام لأن سعد فقال موسى المشتاق إلى أصحاب الدرجات والمرى، قال رب فما أعلاهم منزلة. لقد علمنا أصحاب المنزلة فما أعلاهم منزلة. فقال الله تعالى: أولئك الذين أردت. اللهم اجعلنا منهم بمنك وفضلك وجودك، وإن كنا لسنا أهلا لذلك فأنت أهل ذلك والقادر علينا. أولئك الذين أردت، يعني اصطفيت واخترت، غرست كرامتهم بيديك وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، وذلك مصداقه في كتاب الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا الصحابي الجليل الذي لما طعن وخرج الدم منه مغزارا مكتارا ومدرارا أخذ الدم في يديه وقال: يقول حسن مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه: ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على لعب ونجوان وعصية الذي عصت الله ورسوله لما قتلوا أصحاب بدر معونة. ظل النبي يدعو عليهم 30 يوما. يقول أنس: فنزل فينا قرآن ما هذا القرآن الذي نسمعه على لسان هؤلاء الذين قتلوا في بدر معونة؟ قالوا: بشروا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا. بشروا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا. نعم حبيبي في الله، هل اشتقت بعد أن تدخل معي إلى جنة الرضا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفى الله. فاعلم انك اذا رضيت الله بسخط الناس فسوف يتوكل الله تعالى بان يكف باس الناس عنك، لكن العكس صحيح: ومن ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس. هيا لندخل معا الى جنه الرضا في الدنيا، لندخل معا مع الراضي المرضي عنهم في الاخره. واسمع الى اخر مشهد لك ان كنت من هؤلاء: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالذي كان سريعا في مرضات الله تبارك وتعالى مسرعا في كل سبيل من الله، اذا نام على فراش الموت يبشر بهذا، فينزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملكان ومعهما تحفه من الجنه، ويقولان لصاحب هذه النفس المطمئنه: ايتها النفس المطمئنه